يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة الاهتلال التي وغلبه سمي بديه ومن همزات الشياطين وإن يحضرون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسمع العليم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال قال الشيخ علي رحمه الله دائما في باب الظهار وبالعيد إن تعمده لا جهله. يقطع تتبع الظهار كما يصوم الظهار كان لازم يصوم شهرين متتابعين هذا يصوم فهيدا به الشهر الأول جاء في العيد ولا في آخر الشهر ولا في الشهر الثاني ولا كان قطع التتبع خلاص يبطل نصيا الأول هذا وما عقوش هي يصوم حتى يعرف العوم لما يكونش العيد في أثناء الصيام وانقطع التتبع بالعيد إن تعمده إذا تعمد يعني صام ذي القعدة وذي الحجة لظهاره متعمدا صوم يوم الأضحى. صوم يوم الأضحى ما يصح متعمدا صوم يوم الأضحى في كفارته. هل إذا كان متعمدا قطع عليه التتبع؟ قال لا إن جهله. إذا كان جاهل مش عارف اللي العيد يكون في أثناء الصوم كون العيد يأتي في أثناء الصوم فلا يقطع تتبعه. وأما جهل حرمة صوم العيد هذه ما ينفعوش. يعني كان هو ما يحسب روحه يجوز له صوم العيد هذا ما ينفعوش لأن اعتقد حله فلا ينفعه. قال خلي رحمه الله وهل إن صام العيد وأيام التشريق وإلا استأنف أو يفطرهن ويبني تأويلا. وهل محل عدم القطع بجهله وإجزائه إن صام العيد وأيام التشريق؟ إذا كان صام العيد عدم القطع إذا قلنا ما يقطعش وكان مش عارف اللي العيد يجيه في أثناء ضيها مش عارف هل محل عدم القطع بجهله وإجزائه إن صام العيد وأيام التشريق صامهم على جهة لأن لم يتناول المفطرات فيها ثم قضاها متصلة بصومه هذا اللي قال هنا تجزئة وإلا بأن افطرها افطر العيد نهار العيد افطر يومين بعدهم ثلاثة لم يجزئه واستأنف الصوم من أوله أو عدم القطع مطلق ويفطرهن أيام النحر إلا معنى لإمساكية لأن يوم العيد فاطر صيام ويبني أي يقضيها متصلة بصيام تأويلان ولا بكلامه اليوم الرابع فإنه يتعين صومه باتفاقهما ويجزيه وظاهر قوله أو يفطرهن أنه يطلب بفطر ثاني والثالث ليس كذلك بل يطلب منه الإمساك فيهما وإنما الخلاف فيما إذا أفطر فيها هل يبني أو ينقطع تتبعه مع القول وهو صوم الجميع يقضي ما لا يصح صومه وهو يوم العيد خاصة لأن يوم العيد لا ينعقد صيامه على الرأي. هل قال المصنف لا جهله وصامه كاليومين بعده وإلا فهل قال رحمه الله وجهل رمضان كالعيد على الأرجح ولا لأيوة حكم جهل رمضان على الوجه المتقدم، كما إذا ظن أن شعبان رجب، هو يظن بلي شعبان هو رجب ورمضان هو شعبان، هو صامو لنهاري في العيد، لأنه لا يقطع كتبه ويبني بعد العيد متصلا كل حرب ما يصلوش، وإنما يبني من بعد اللي يفوت رمضان، لأن الجهل عذر على الأرجح عند ابن يونس. قال رحمه الله: وبفصل القضاء وشهر أيضا القطع بالنسيان. قال: وبفصل القضاء وشهر أيضا القطع بالنسيان. وانقطع التتابع بفصل القضاء، بفصل القضاء الذي وجب عليه، الذي وجب عليه عن صيامه، ويبتدي صومه من أوله. وشهر أيضا القطع، أي قطع التتابع بالنسيان، ويلقى يعني ينقطع التتابع بفصل القضاء اللي وجب عليه عن صيامه، هذا يبطل. وكذلك ينقطع بالنسيان بفصل القضاء نسيانا، فهو متصل بما قبله من مسألة الانفصال القضاء وليس مقابلا لقبله آنفا، وفيها ونسيان فيكون معطوفا على محذوف، أي وبفصل القضاء بغير نسيان، وشهر أيضا انقطع بالنسيان. قال رحمه الله: فإن لم يدري بعد صوم أربعة عن ظهارين موضع يومين صامهما وقضى شهرين، ثم ضرع على قبله سابقا وفيها المدونة ونسيان، أي لا يبطله الفطر ناسيا، فعلى قبله وبفصل القضاء قبله. فإن لم يدري بعد صوم أربعة، من الأشهر صامها عن ظهارين، هذا فيه ظهارين مشهور، ظهارين هو يصوم لهم ربع شهر. فإن لم يدري بعد صوم أربعة عن ظهارين موضع يومين، ولكن موضع يومين ما مش عارفهم، كخلاهم ما عارفهمش نسيهما، ولم يدري هذا اليومين هل هما من الأولى كما الصلاة، صلاة الخمس عشرة ولا خلاها الظهر ولا خلاها من الصبح ولا خلاها، هل هما من الأولى أو من الثانية، أو أولهما آخر الأولى وثانيهما أول الثانية. أنا قال صامهما، هذو في اليومين اللي ما عرفهمش لا من الشهرين الأولين ولا من الشهرين الثانيين، صامهما اليومين الآن لاحتمال كونهما من الثانية، فلا ربما راه من الثانية فلا ينتقل عنها حتى يتمها بناء على أن فطر النسيان لا يطيله. وقضى شهرين ويقضي شهرين آخرين لاحتمال كونهما من الأولى، أو متفرقين أحدهما آخر الأولى والثاني أول الثانية، وقد بطلت الأولى بفصل القضاء أفصلها عنها. قال رحمه الله: وإن لم يدري اجتماعهما صامهما وقضى الأربعة. وهذا إذا علم اجتماعهما، وإن لم يدري اجتماعهما، ما وش عارف إن لم يدري اجتماعهما أي اليومين الذين أفطرهما نسيانا، كما لم يدري موضعهما من افتراقهما صامهما الآن لاحتمال كونهما بين الثانية ولا ينتقل عنها حتى يكملها، وصام شهرين أيضا فقط لاحتمال كونهما من الأولى أو أحدهما منها والثاني من الثانية. أما قوله وقضى الأربعة فبه نظر، أينما يتمشى على أن الفطر ناسيا مبطل وضعيف، والراجح لا يبطل كالمفرع علي على أنه لا وجه لصيامها مع قضاء الأربعة. قال: ثم تملك 60 مسكينا أحرارا مسلمين لكل مد وثلثان برا، وإن اقتاتوا تمرا أو مخرجا في الفطر فعدله. يقول الكفارة الثلاثة في أصناف، الأولى العتق والعتق مع كان شهرية، ثم ينتقل للصيام. لا الصيام إذا كان عجز وكان مريض ما السكر ولا ما الحاجة ولا ما يقدرش يصوم، ينتقل للإطعام. ثم عند العجز عن الصوم تمليك إعطاء 60 مسكينا، إعطاء 60 مسكينا أحرارا مسلمين. سبعة الستين لابد يكون تمليك يعطيه للفقراء المساكين الأحرار، لأنه بمعنى لكل منهم مد وثلثان، مد وثلثان بمده عليه الصلاة والسلام، بران يعني قمح. تمييز لبيان جنس الله المخرج، إن اقتاتوه إذا كانوا يأكلون القمح، وإن اقتاتوا أهل بلد مكفر ثمرا، إذا كان يعرف يقتاته الثمر عيشة الثمر، أو اقتاتوا مخرجا في الفطر من شعير اللي كان يأكلوا فيها شعير أو شلت أو أرز أو دخن أو ذرة كما في الكتبة. فعدله عدل القمح شبعا لا كيلا. قال عياض معناه شبعا أن يقال إذا شبع الرجل من مد حنطتين كم يشبعه من غيرها، فيقال كذا ويخرج ذلك، سواء زاد عن مد هشام أو نقص، وكلام الباجي أوجه وإن كان ضعيفا. قال الإمام قال ولا أحب الغداء والعشاء كفدية الأذى. الإمام مالك يقول قل لا أحب في كفارة الظهار الغداء والعشاء، يغديهم 60 واحد يغديهم وعشيهم، لأني لا أظنه يبلغ مدا بالهشامي كفدية الأذى في الحج، فإنه لا يجزي فيها الغداء والعشاء. قال المصنف بالحج في الفدية ولا يجزي غداء وعشاء إن لم يبلغ مدين، فمعنى لا أحب لا يجزي. ويدل عليه قول الإمام لأني لا أظنه يبلغ مدا بالهشام، فأخذ منه أنه لو تحقق بلوغه أجزى. قال رحمه الله وهل لا ينتقل إلا إن أيس مع قد من قدرته على الصوم أو إن شك أو لان فيها. هذا اللي ينتقل للإطعام حتى يقطع ويظن باللي ما يقدرش يصوم، خلاص عنده مرض مزمن مرض دائم يكفر يطعن 60 مسكين. وهذا المظاهر لا ينتقل عن الصوم للإطعام بوجه من وجوه إلا إن أيس حين العود الذي يوجب الكفارة من قدرته على الصوم في المستقبل، فإن كان المظاهر حينئذ مريضا غلب على ظنه عدم قدرته عليه ولا يكفي شكه يعرفه اللي يبرأ لا نبدأ يصوم، أو يكفي في الانتقال إلى الطعام إن شك في قدرته عليه في المستقبل، إذا شك يقدر ولا يقدر. فأولى إن ظن عدم القدرة، لا إن ظنها ويحتمل أن التقدير، أو ينتقل إن شك فهو أطفع لا ينتقل، قولان فيها في المدونة هم في الحقيقة في الشك فقط هل يكفي في الانتقال أو لا. قال رحمه الله وتؤولت أيضا على أن الأول قد دخل في الكفارة. ثم اختلف هل بينهما خلاف أو وفاق، أشار له صلى الله عليه وتؤولت المدونة بالوفاق أيضا، أي كما تؤولت بالخلاف المأخوذ مما تقدم على أن الأول قد دخل في الكفارة بالصوم خلف الكفارة وبدأ الصوم، ثم طرأ له مرض يمنعه إكباله، فلذا لا ينتقد عنه، لا ينتقد عنه إلا مع اليأس عنه، ما ينتقدش عنه، يبقى في الصوم حتى إلا مع اليأس عنه، لأن للدخول تأثيرا. وكان نزلنا الخشعة في الصوم ورعى أنه ما يقدرش، فهذا يعني كفر، لأن للدخول تأثيرا في العمل بالتمادي، والثاني لم يدخل فيه، فكفى الشك والانتقال. والمعتمد أن بينهما خلاف المعول عليه القول. قال رحمه الله: وإن أطعم 120 فكاليمين. وإن أطعم 120 هي 60 بركة، ولكن هو أطعم 120، أطعم 120 مسكين، بأن أعطى لكل واحد نصف مد هشامي، أعطى لكل واحد نصف مد هشامي، نصف بركة، فكل يمين سبعه ما طعمش ما كملش اللي طعم تماما، هما 120 بعضهم نصف مد، نصف مد هما خاصوا يسمى ادفع نصف مد. فكل يمين إذا أطعم فيها 20 لكل صنف مد فلا يجزي، هي كفارة اليمين 10 سكين، أولها أطعم 20، إذا أطعم فيها 20 لكل نصف أطعم نصف مد نصف فلا يجزي، هذا كل 20 يشوف 10 من المين حلها بالله كلهم رجعوا لهذا، فليس وله نزع ما بيد 60 هنا نبين أنها كفارة باب القرعة، إذا قلنا ثم القرعة خمس كل واحد يقول أنا معطي بلد بينا ثم القرعة 60 واحدة 60 واحدة بدي بينا ثم القرعة، واللي جاء خرجت فيها القرعة يرجع ويكمل 60، وهل بقي يدين تأويلاني. قال رحمه الله: وللعبد إخراجه إن أذن سيده وفيها أحب إلي أن يصوم وإن أذن له في الإطعام. وللعبد إخراجه، العبد إذا كان نسبته كفارة يصوم، وللعبد إخراجه الإطعام، العبد إخراجه الإطعام إن أذن له سيده، إذا قالوا سيده أطعم فيه ويكون عاجز، العبد عاجز عن الصيام، وأما مع قدرته عليه العبد قادر على الصيام فلا يجزيه الإطعام، الذي معنى على أو الاختصاص، ومن عجزه في الحال اشتغاله بخدمة سيده، أو إذا كان مشتغل بخدمة سيده، هو الصوم يمنع من الخدمة ما يقدرش يؤدي خدمة سيده، أو سعيه بالله الخراج. قال: وفيها أحب إلي أن يصوم وإن أذن له في الإطعام. وفيها مدونة عن ذلك، أحب إلي أن يصوم العبد عن ظهاره وإن أذن له سيده في الإطعام، وكان أذن سيده في الإطعام، هذا شمل القادر على الصيام والعجز. قال رحمه الله: وهل هو وهم لأنه الواجب أو أحب للوجوب أو أحب للسيد عدم المنع أو لمنع السيد له الصوم أو على العاجز حينئذ فقط؟ تأويلات. وهل هو وهم أي غضب لأنه أي الصوم هو الواجب، ينتقلش للإطعام لأنه هو الواجب على العبد وإن أذن له سيده في الإطعام، أو ليس بوهم وإنما أحب للوجوب، كأنه قال مختار بأن يصوم وجوبا ويذل عليه أول كلامه، لأنه قال: وإذا تظاهر العبد من امرأته فليس عليه إلا الصوم ولا يطعم وإن أذن له سيده في الإطعام، والصوم أحب إلي فحمله على الوهن وهن. قال أو أحب لسيدي عدم منع، أو أحب معناه أنه ينبغي لسيدي عدم المنع، المدعوش من الصوم مطلوب من السيد يخليه صوم. الأحبية ترجع للسيد، أي أن إذنه له الصوم أحب من إذنه له الإطعام، وهذا التأويل حيث كان للسيد كلام في منعه إن صوم بأن ضربه في خدمته أو خرجه، ولأخذ بعدها التأويل من كلام الإمام كالذي بدأه أو أحب لمنع السيد له الصوم، أو أحب مع محمول على العبد العالم حينئذ فقط تأويلات. قال وفيها إن أذن له أن يطعم في اليمين وفي قلبي منه شيء. وفيها المدونة، هي قال الإمام إن أذن له سيده أن يطعم أو يكسو في كفارة اليمين، كفارة اليمين لله تعالى أجزأه يطعم، وفي قلبي منه شيء، الإمام مالك يقول في قلبي منه شيء الصوم أبين عندي الصوم، هذا بكفارة اليمين. ووجه الشيء أي النقل الذي في قلبه أن العبد لا يملك لا يصوم، لأن العبد لا يملك هو وماله لسيده، لا يملك أو يشك في ملكه أو أن ملكه ظاهري فهو كلامك كلامك له. قال ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين، ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين واحد، لا كل واحد يعني لأن يطعم 120 مسكينا ناويا تشريك الكفارتين في بعضها فيما يدفعه لكل مسكين، إلا أن يعرف أي المساكين فيكمل لكل منهم ودا، فإن يدفع لكل واحد منهم نصف مد، وهل إن بقي بيدها مطلقا على الوراء يعني ما يشوفش الكفارتين مرة واحدة. قال ولا تركيب صنفين ولو نوى لكل عددا أو عن الجميع وكمل. وكذلك ما يزيدش من الكفارة تركيب الصنفين لكفارتين كصيام 30 يوما وإطعام 30 شخصا، لا لا يصوم 30 يوم أو 60 وإلا يطعم 60، فهي يعني يركبها ما يركبها في زول ما بعد ما يجوز. ولو نوى المظاهر الذي لزمه كفارتين أو أكثر لكل من الكفارتين مثلا عددا من المخرج دون الواجب كما لو أطعم 80 ونوى لكل كفارة 40 أو لواحدة 50 أو واحدة 30، أو أخرج الجملة عن جميع الكفارات من غير نية التشريك لكل مسكين أجزأه وكمل على ما نواه لكل من الكفارتين في الصورة الأولى وما ينوب الجميع في الثانية. وسقط حظ من ماتت، وسقط حظ من ماتت من النساء، واحدة كان ظهر منهم في زوج واحدة منهم ماتت، هذه ماتت تفك منها وخلاص يعني خرج عليها، فسقط حظ من ماتت من النساء التي ظهر منهن هو خرج الكفارة ترجع عليه وتحله، هي ماتت خلاص فلا يكمل لها ولا يحسب ما أخرجه عنها لغيرها، ما يقولش يحسب لا خلاص. فلو نوى لكل من 53 وللميتة 30 سقط أحدها فلا ينقله لغيرها، وكمل لكل من 13 دون من ميت. قال ولو أعتق 3 عن 3 لم يطأ واحدة الرابعة وإن ماتت واحدة منهن أو طلقت. ولو أعتق 3 من العبيد عن 30 من 40 ظاهر منهن، ولا عنده 40 شوى اعتق 3 من العبيد على 3 من 4 ظاهر منهن ولم يعين، هذو اللي خرجوا عينهم شعدا فلان أو فلان أو فلان، ولم يعين العتق عنها منهن